روى الحاكم في المستدرك عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال الصديق: لئن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. وكان الصديق رضي الله عنه من أشجع الناس. جاء في مسند البزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيها الناس أخبروني بأشجع الناس. قال: قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: علي أبو بكر رضي الله عنه. لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. فقال علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذته قريش، فهذا يجؤه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى، فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه. إن علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بكر لم تكن كعلاقته ببقية الصحابة عليهم رضوان الله، بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتصر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونهى الناس عن معارضته. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، أي حصل خلاف، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، أي طلب الصديق من الفاروق أن يغفر له ويسامحه، فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها 3 مرات،